بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، فهذا الدرس 38 من دروس فضيلة الشيخ سليمان بن ناصر العلوان حفظه الله تعالى، المتضمنة شرح صحيح البخاري. وموضوع هذا الدرس كتاب الإيمان، باب اتباع الجنائز من الإسلام، الحديث 47. وكان إلقاء هذا الدرس في اليوم 29 من شهر جماد الآخرة من عام 1422. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب اتباع الجنائز من الإيمان. حدثنا أحمد بن عبد الله بن علي المنجوفي قال حدثنا روح قال حدثنا روح عن الحسن ومحمد عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اتبع جنازة مسلم إيمانا واحتسابا وكان معه حتى يصلى عليها ويفرغ من دفنها فإنه يرجع من الأجر بقيراطين، كل قيراط مثل أحد، ومن صلى عليها ثم رجع قبل أن تدفن فإنه يرجع بقيراط. تابعه عثمان المؤذن قال حدثنا أوف عن محمد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الإيمان: باب اتباع الجنائز من الإيمان، الحديث 47. قوله باب للتنوين، تقدم خبر لمنزل محذوف، اتباع الجنائز من الإيمان اتباع مبتدا قد تقدم إعراب نظائره مرارا. قوله من الإيمان لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر باتباع الجنائز ورتب على ذلك ثوابا كبيرا وأجرا عظيما. وقد جاء في الصحيحين من طريق الزهري عن ابن المسيلب عن ابي هريره ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: حق المسلم على المسلم خمس، وذكر منها اتباع الجنائز. وهذا الحق في المستحب، وقيل بانه واجب. فقد جاء في الصحيحين حديث البراء قال: امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع ونهانا عن سبع، وقال: أمرنا باتباع الجنائز. فما حتى عليه النبي صلى الله عليه وسلم أو رغب فيه أو أمر به فهو من الإيمان. فإن الإيمان 60 شعبة، وقيل 70 شعبة، فأعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء 60 من الإيمان. فالإيمان مراتب متفاوتة، وكل الطاعات داخلة في مسمى الإيمان، وهذه الطاعات متفاوتة في الأجر والثواب، فشيء منها من أصول الإيمان، وآخر من واجباته، وآخر من مستحباته ومكملاته. ومن ذلك عن شعبة من شعب الإيمان، فإنه لا يسلب الإيمان بالكلية إلا إذا كانت هذه الشعبة تنافي أصل الإيمان، فيدع الصلاة بالكلية فإنه ليس بمسلم. قال تعالى: وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى الحديث 47: حدثنا أحمد بن عبد الله ابن علي المنجوفي. أحمد بن عبد الله ابن علي ابن السويد ابن منجوف السدوسي المنجوفي البصري، روى عن روح بن عبادة وأبي داود الطيارسي وابن مهدي وعون ابن كامل ومسلم ابن إبراهيم الأزدي، وعنه البخاري وأبو داود والنسائي. وقال عنه النسائي: صالح، وقال في التقريب صدوق، وقال عنه الذهبي ثقة. مات سنة 52 و200، وهو صدوق اللهجة صحيح الحديث، وليس هو من المكثرين الثقات، ولا هو بمنزلة شيوخ البخاري الأكابر، ولم يتفرد بهذا الخبر، فقد جاء هذا الخبر من غير طريقه، وجاء عن جامع من الصحابة رضي الله عنه. قال أحمد حدثنا روح، روح هذا هو ابن عبادة ابن العلاء ابن حسان القيسي البصري. قال علي بن عبد الله بن جعفر من المحدثين قوم لم يزالوا في الحديث لم يشغلوا عنه، نشأوا فطلبوا ثم صنفوا ثم حدثوا، منهم روح بن عبادة. وقال ابن معين ليس به بأس صدوق، وقال ابن سعد ثقة إن شاء الله، وقال أبو مسعود أحمد بن الفرات الرازي طعن على روح بن عبادة 12 أو 13، لم ينفذ قولهم فيه. وقد مات روح 250، روى له الجماعة. قال روح حدثنا عوف، عوف هذا هو ابن أبي جميل العبدي الهجري المعروف بالأعرابي ولم يكن أعرابيا، واتقه الإمام أحمد وابن معين والنسائي. وقال الأجري سألت أبا داود عن هشام ومحمد وعوف في الحسن البصري فقال عوف، أن يقدم عوف على غيره في الحسن البصري. وقيل عن عوف لأنه كان قدريا شيعيا، قال ابن مبارك رحمه الله تعالى فيه بدعتان، وأنكر بعض العلماء عنه التشيع. قد تقدم مرارا أن البدعة غير مؤثرة على حديث الراوي، فما دام صدوقا ولا تخرج بدعته عن الإسلام فهو مقبول، فلنا صدقه وعليه بدعته، على أنه كما سبق تقريره بعض من يوصف بدعة لم تثبت عنه، وقد تكون ثبتت عنه فوافق القدرية ووافق الشيعة في مسألة وليس في أصولهم وفي كل أقوالهم ومذاهبهم، فحينئذ لا يصح وصفه بالابتداع المطلق، وقال فيه بدعة التشيع يوافق الشيعة في كذا يوافق القدرية في كذا. وقد مات عوف 46 و100، وقيل 47 و100، روى له الجماعة. قال عوف عن الحسن ومحمد، الحسن هو البصري تقدم الحديث عنه وتقدمت ترجمته ولادته ووفاته ودرجته. فتولد الحسن البصري سنة 21، يعني السنتين بقيتا من خلافة عمر كي سجلت متى ولد؟ نعم 23، السنتين بقيتا من خلافة عمر رضي الله عنه. ومتى توفي الأخ؟ هل توفي حسن البصري؟ نعم لا، والسنة 21 متى؟ سنة 67 لا أظن، غلط. متى توفي؟ متى توفي؟ لا لا عرف متى توفي؟ لا متى توفي؟ نعم توفي حسن البصري 76، غلط. نعم نعم توفي الحسن البصري رحمه الله تعالى 16 و100، ومحمد هذا هو ابن سيرين الإمام المشهور مولى أنس بن مالك، وهو من سبعين التمر الذين أثرهم خالد بن الوليد. قال فضيل بن عياض: قلت لهشام بن حسان: كم أدرك الحسن من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: 20 و100. قلت: فابن سيرين؟ قال: 30. وقال هشام: ما رأيت أحدا أفضل منه. وقال الإمام علي بن المديني رحمه الله تعالى: أصحاب أبي هريرة، أصحاب أبي هريرة هؤلاء الستة: سعيد بن المسيب، وأبو سلمة ابن عبد الرحمن، والأعرج، وأبو صالح، ومحمد بن سيرين، وطاووس. وقال عبد الله بن أحمد: سمعت أبي يقول: محمد بن سيرين في أبي هريرة لا يقدم عليه أحد. قلت: أبو صالح ذكوان؟ قال: محمد بن سيرين، يعني فوقه، لا أقدم عليه أحدا. قلت: سعيد بن المسيب؟ قال: جميعا حسبك بهما. وقال ابن حبان رحمه الله: مولد ابن سيرين سنتين بقيتا من خلافة عثمان. الحسن تقدم لسنتين بقيتا من خلافة عمر، وابن سيرين لسنتين بقيتا من خلافة عثمان. وكان من أورع عيان البصرة، وكان فقيا فاضلا حافظا متقنا، وكان يعبر الرؤيا، رأى 30 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. مات في شوال 13 و100، روى له الجماعة. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تقدم الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه ومتى أسلم، وكم روى عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومتى توفي. متى أسلم؟ أي متى توفي؟ 79 70 أكيد أكيد خلاص. متى توفي؟ 59 بالضبط. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اتبع جنازة مسلم، من صياغ العموم فتعم الرجال والنساء، وهذا الأصل في هذه الصيغة، فلا يجوز الخروج عن الأصول الأصولية الفقهية إلا بدليل. وقد جاء الخبر باستثناء النساء من هذا العموم. قالت أم عطية رضي الله عنها: نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا. متفق على صحته. قولها ولم يعزم علينا يحتمل أحد أمرين: الأمر الأول أي لم يؤكد النهي، ولا فهو منهي عنه، أو أن هذا في ظنها وحسبانها. فقولها رضي الله عنه نهينا، هذا دليل على أن المرأة منهية عن اتباع الجنائز، إذن لا تحظى بهذا الأجر ولا بهذا الثواب. فإذا تبعت جنازة فإن مأزورة غير مأجورة، لأنها عافية للرسول صلى الله عليه وسلم. ومن شروط العمل أن يكون خالصا صوابا، والخالص ما كان لله، والصواب ما كان على السنة. وكما أن المرأة منهية عن اتباع الجنائز فهي منهية عن زيارة المقابر، فلا يمكن أن ينهى عن زيارة أو عن اتباع الجنائز ثم يؤذن بزيارة المقابر. إذا نهي عن مقدمات الشيء نهي عن الشيء، وإذا نهي عن الوسائل كان النهي عن المقاصد من باب أولى، وهذا مبحث أصولي معروف. وما هناك شيء في الشريعة ينهى عن أوله ثم يباح آخره، ولا يرد علينا النذر حيث كله ثم الوفاء به واجب، لأن القول بأن النذر مكروه على وجه الإطلاق غير صحيح. في تفصيله قد تقدم في دروس ماضية في كتاب التوحيد وغيره التفصيل في النذر، وأن النذر إذا كان غير معلق بشيء وكان عنده قدرة على الوفاء فإن يستحب له أن ينذر. قوله جنازة مسلم خرج بذلك الكافر، خرج بذلك الكافر، فإنه وإن كان يوارى ويدفن في أرض الله وليس في مقابر المسلمين فإنه لا يحصل لمن وراء أو دفن شيء من هذا الأجر والثواب الكبير. وقوله مسلم أي وإن كان عاصيا كأن يكون فاسقا، فما دام مسلما ففي اتباع الجنازة أجر عظيم وثواب كبير. وقد ذهب بعض العلماء إلى أنه يشرع ترك اتباع جنائز أهل البدع من باب التحذير من بدعهم ورجع الآخرين لشرورهم، فهو من باب المصالح ودرء المفاسد وليس هو من باب الإعراض عن الصلاة على المسلم. ففرق بين كون الشخص يدع الصلاة على المسلم ليرتدع الناس عن بدعته، وبين كون آخر يمتنع عن الصلاة عليه لكونه عاصيا ولا يريد رفع الآخرين. والذي أجمع عليه أهل السنة والجماعة أنهم لا يفكرون أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله، ومرادهم بالذنب الذي لا ينافي أصل الإيمان، فيدخل في ذلك الكبائر كالزنا وشرب الخمر والربا ونحو ذلك، هذه لا تخرج العبد عن الإسلام. فإذا مات على الإنسان فلا بأس باتباع جنازته، وإن ترك المرء هذا لردع الآخرين عن الربا ونحو ذلك فهذا أمر محمود، لكن لا بد من فئة من الناس تصلي عليه ويتبعون جنازته. قوله إيمانا أي تصديقا بوعد الله وثوابه، وقوله احتسابا أي طلبا للأجر والثواب. قال تعالى ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. فخرج بذلك من اتبع جنازة مجاملة ونحو ذلك، فلا يحصل أجر والثواب إلا لمن تبعها إيمانا واحتسابا. وأما إذا اتبع على وجه رد الجميل فهذا في تفصيل، لأن المجازاة مطلوبة، ولكن لا يحصل له أجر اتباع الجنائز لأنه لم يحصل بذلك الأجر والاحتساب، إنما رد الجميل وهذا محمود، لكن ليس له هذا الأجر والثواب الوارد في هذا الخبر. ففي استحضار واستشعار النية في هذا الموطن، وأن الله جل وعلا يقبل من الأعمال لما كان خالصا ابتغي به وجهه، وفي أن الإخلاص عزيز وليس هو بالأمر الهين وليس هو بمقدور كل أحد. قال تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، ألا لله الدين الخالص. وأما من تبعها رياء وسمعة فهذا عليه إثم عظيم ووزر كبير، فمن تبع مجاملة لا أجر له، ومن تبع رياء وسمعة فعليه إثم عظيم ووزر كبير، لأنه مشرك بالله جل وعلا. وفي الصحيح مسلم من حديث العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب الشرقي مولاه عن أبي عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله تعالى أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي في غيري تركته شركه. قوله وكان معه أي مع الميت حتى يصلى عليها ويفرغ من دفنها، فإن يرجع من الأجر بقراطين. وترتب أجر القراطين مقيد بالصلاة على الجنازة واتباعها حتى يفرغ من دفنها. وظاهره ظاهر قوله ويفرغ من دفنها أن حصول القراط الثاني متوقف على فراغ الدفن، وهذا أحد الأقوال في المسألة، وإليه ذهب جماعة من فقهاء الشافعية. وقد جاء عند الترمذي من طريق محمد بن عمرو بن علقمة بن وقاص الليثي قال حدثنا أبو سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ومن تبعها حتى يقضى دفنها. وظاهر هذا أيضا أن حصول القراط الثاني متوقف على الفراغ من الدفن. وقيل يحصل الأجر والثواب بمجرد وضعها في القبر، فقد جاء في صحيح مسلم من طريق ابن كيسان قال حدثني أبو حازم عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ومن اتبعها حتى توضع في القبر. وفي غير ذلك من الروايات كرواية حتى يسوى عليها، أي التراب رواه أبو عوانة. وقد ذهب بعض العلماء إلى الترجيح بين هذه الروايات، وقال آخرون بأنها لا تنافي بينها، فالقراب حاصل بكل من ذلك ولكنه يتفاوت، فقراب من تبعها حتى يفرغ من دفنها أعظم من قراب من تبعها حتى وضعت في اللحم، ومن صلى عليها ولم يتبعها حتى تدفن فله قراط ويرجع بقراط واحد، والقراط مثل جبل أحد، فهذا دليل على عظيم الثواب. ويمكن الجعل هذا أو يمكن الاستنباط من هذا الرد على من قال لأن العمل القليل لا يمكن ترتب عليه أجر كبير إلا إذا كان الخبر ضعيفا، وهذا غير صحيح، هذا الحديث رد عليهم. وليس بمثل هذا الميزان ترد الأحاديث، النظر في الإسناد ضروري والنظر في المتن ضروري، لكن بمثل هذه الأمور ترد الأحاديث عشوائية هذا ضرب من العبث في هذا العلم. إن قيل ورد في بعض طرق الحديث لما يتبع الجنازة حتى يصلى عليها فلا يحضر القراط إلا إذا تبعها وصلى عليها، فالجواب أن يقال عن ذلك كما يقال عما تقدم ذكره في معنى قول صلى الله عليه وسلم حتى ويفرغ من دفنها، فالقراط حاصل بكل من ذلك ولكنه يتفاوت، فقراط من شهد الجنازة وتبعها حتى يصلى عليها أعظم من قراط من اقتصر على مجرد الصلاة دون الاتباع، وفي كل حاصل القراط، ولا يصح فعل هذا قيدا للقراط، فهذا فيه نظر، فالقراط حاصل بمجرد الصلاة، وإن اتبعها وشهدها حتى يصلى عليها فهذا أكمل وأفضل. قوله ومن صلى عليها ثم رجع قبل أن تدفن فإن يرجع بقراط، وهذا يؤيد ما ذكره، ولا يمكن تقييد هذا الخبر بالحديث الواردة من شهد الجنازة حتى يصلى عليها، إن أجاب عن ذلك لما تقدم تقريره. ففي سعة فضل الله جل وعلا، وفي عظيم الثواب في مثل هذه الأعمال، وفي الحرص في الصلاة على الجنائز واتباعها، وفي أن العمل اليسير قد يجر عليه بالأجر العظيم، وفي أن الأعمال تتفاضل، وفي أن الأعمال داخلة في مسمى الإيمان، وفي الرد على مرجئة، وفي الرد على الخوارج أيضا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جنازة مسلم فدخل في ذلك صاحب كبيرة وغيره، وفي الرد على القدرية والجبرية، وفي إثبات البعث والجزاء، وفي إثبات الجنة والنار. قال البخاري رحمه تعالى تابعه عثمان، أي تابع روح بن عبادة عثمان بن الهيثم المؤذن، قال عنه الإمام الدارقطني رحمه تعالى الصدوق يخطئ كثيرا. قال حدثنا عوف عن محمد هو ابن سليم ولم يذكر الحسن البصري عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك بنحو الرواية المتقدمة. وهذه المتابعة موجودة عند أبي نعيم المستقرج على البخاري، والحديث بهذا السياق تفرد به البخاري عن مسلم، وقد جاء فيهما من طريق ابن شهاب عن الأعرج عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من شاهد الجنازة حتى يصلى عليها فله قغار، ومن شهدها حتى تدفن فله قراطان، أي القراط الأول والقراط الثاني. وقد فهم بعض العلماء من قوله صلى الله عليه وسلم ومن شاهد حتى تدفن فله قراطان أي مستقلان على القراط الأول، فتكون القراريط ثلاثة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما قال ومن شهدها فله قراط، لأنه ذكر القراط الأول. وهذا الكلام يمكن يقال به لو لم يرد في الباب إلا هذا الحديث، ولكن حين نجمع طرق الحديث ونضم بعضها إلى بعض نخلص إلى أن من صلى عليها فلا قراط، ومن تبعها حتى تدفن فلا قراط، فالمجموع قراطان، وهذا الذي ذهب إليه أكثر العلماء. ثم في الحديث قيل وما القراطان؟ قال مثل الجبلين العظيمين، ويقيد هذا برواية البخاري كل قراط مثل أحد، وجبل أحد جبل عظيم، ومناسبة الحديث للترجمة أن النبي صلى الله عليه وسلم على اتباع الجنائز أجرا عظيما وثوابا كبيرا، فأفاد هذا أن اتباع الجنائز من الإيمان، ففي أن الإيمان يزيد بالطاعة كما أنه ينقص بالمعصية. أجمل فوائد الحديث، فوائد الحديث مشروعية الصلاة على كل مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ولم يأتي بما يناقض الشهادتين. وفوائد الحديث براء أمور الناس على ظواهرهم دون البحث عن بواطنهم والتعمق في ذلك. ومن فوائد الحديث أن الإخلاص شرط لقبول العمل. ومن فوائد الحديث أن من صلى على ميت ورجع قبل يدفن أنه ينال صراطا. ومن فوائد الحديث أنه إذا تبع الجنازة حتى تدفن فله صراط آخر. وكذلك الأمر لو أنه فاتت الصلاة عليها وتبعها حتى تدفن يحصل له صراط، يحصل له صراط ولو لم يصلي عليها ما دام أنه تبعها حتى دفنت. ومن فوائد الحديث كما سبق أن العمل لا يقبل إلا بشرطين، الأول الإخلاص لله، الثاني متابعة للسنة. من فوائد الحديث بيان الأجر والثواب بالتشبيه بالتقريب للأفهام ونحو ذلك. من فوائد الحديث إثبات البعث والجزاء. من فوائد الحديث إثبات الجنة والنار. من فوائد الحديث ساعة فضل الله جل وعلا، وفي غير ذلك والله أعلم. نعم. يحصل هنا عن صراط من فتته الصلاة على الجنازة وصلى عليها قبل ذلك فإنه يحصل له القراط، وإذا تبع حديثه حصل له القراط الثاني. صحيح أن الصلاة ولو وقعت في المقبرة لأن الوقت ليس وقت نهي فنحصل له القراط الأول، إذا جلس وانتظر حتى يفرغ من نفسه فنحصل له القراط الثاني. نعم. إيه نعم، قراط حاصل لكل من تبعه حتى توضع في اللحم، ولكن إذا انتظر حتى يفرغ من دفنه فقراطه أعظم، ولا فقراط حاصل سمعا بين الروايات وهذه في هذا الباب. هذا أجبت عنه بلحة من بيتها، تتعنى أن القراط حاصل لكل من صلى عليها، فإذا خرج معها من بيتها فهذا قراط أعظم. تسأل الأخ أيضا في قضية الدفن، سأتي الحديث إن شاء الله تعالى على هذه القضية في كتاب الجنائز بسط الأدلة في مسألة حكم زيارة النساء للمقابر، ولكن هذه عصارة للقول الصحيح الراجح في هذه المسألة، وأشرنا إلى هذه المسألة إشارة لأن المقصود من هذا الحديث ليس هو هذه المسألة، فنشير من باب الفوائد ومن باب زيادة المعلومات إسراء طالب العلم بعض المعلومات، وإلا فقضية زيارة النساء المقابر قضية خلافية في من رخص ذات الشافعي وجماعة في من منع كلمة أحمد وجماعة، وقد استدل الشافعي بأدلة استدل الإمام أحمد بأدلة، ولكن أظهر في هذه القضية أن زيارة النساء المقابر لا تجوز، وأن أدلة المانعين أقوى من أدلة المجوزين، لأن أدلة المجوزين أدلة عامة وفي أدلة خاصة وهي صحيحة لكن غير صريحة، فأدلتهم تتمثل بأحد أمرين، إما أدلة صحيحة غير صريحة أو صريحة غير صحيحة، بخلاف أدلة المانعين في أدلة صحيحة صريحة كحديث عمر بن سلمة عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن زوارات القبور، وفي الباب غير ذلك. نعم. يحصل في هذه الأمور عدة قبائل وعدة أشياء يحصل بها تقوية الإيمان وكسب الأجر والثواب، فالإنسان إذا تبع جنازة هو ينال الأجر والقراط، ويمسك الميت بكون هذا شاهد جنازته لأنه من الميت يموت فيصير عليه أمم الناس بغضب رجلا إلا يشفع به وذوة الأخرى من رجل الله غفر له، ويحصل في ذلك تأنيس وخلق سرور على الميت حيث كثر المصلون عليه والحضور تحصل على أجر هذا وكل الذي كل أجره فضل الله واسع. هذا يسأل عن الصلاة على أكثر من جنازة، هذه مسألة سبق أنني دحستها فلم أجد كلاما لأن السابقين حيث إذا تعددت الجنائز هل تعدد الأجر والثواب، لم أجد كلاما لكن وجدت ما يومئ إلى أنه يتعدد الأجر والثواب في كثرة الجنائز، وهذا هو الذي خلص إليه بحثي في هذه القضية، أن لو صلينا على عدة جنازة لكل جنازة صراطها الخاص، ودليل على أن الصحابة رضي الله عنهم ما كانوا يفردون الجنائز، فلو كان في معلومات أن لكل جنازة أن لكل جنازة أجرها الخاص وصل على هذا حتى نال أجر، هل يصلون على هذا الأجر يصلون على هذا الأجر والثواب، ولكن حين كان يجمعون جنائز يصلون عليها جملة واحدة كان هذا متقرر بأنه يحصل في كل جنازة أجر وثواب، فالأول هو العلم لله أن الأجر يتعدد بتعدد الجنائز. المفروض أن الجنازة تحمل على الكتاب، هذا الأصل، هذا توضع معناقهم، الأصل حمله على الكتاب إلا إذا كانت المقبرة بعيدة فلا بأس أن تحمل في السيارة، إذا كانت المقبرة قريبة فالأولى حمله على الكتاب. نعم. يأتي إن شاء الله بعد القضية في برزان بإذن الله. نعم. نعم. الأقل مثل جبل أحد ولكن أقل باعتبار أن هذا ما تبعها، هذا الذي صلى عليها ثبت في الحديث الصحيح الصريح أنا ما صلى عليها ولن يتبعها تدفن فله، يعني بمعنى رجع قبل أن تدفن فله قراب، والحديث صريح في هذه القضية. جاءت حالة أخرى تفيد أن من خرج معها من بيتها وتفيد من شاهدها وصلى عليها فله قراب، هذا القراب لا ريب أنه أعظم من القراب الأول لأن حصل له اتباع للجنازة ونحو ذلك ولكل قراب، لكن قراب هذا أفضل من قراب هذا، ولا يشرع أنه يقال بأنه قراب من جبل أحد، يعني جبل أحد أيضا يختلف إذا قلنا بأن مقصد الثواب وتمثيل بالثواب فثواب لا أعظم من ثواب هذا. التمييز أيهما أفضل، شخص يخرج معه من بيته ويتبعها أو شخص وجدها في مكة صلى عليها؟ أجل واضح، إذا ناقش ناقش تفضل في شيء مشكل ناقش. ما في حديث في جمع بين الروايات. نعم جمع. نعم حديث ذي الباب على خير. نعم مليار. إيه. الاتباع قبل الصلاة مو صحيح، هذا حين حتى يطرق من دفنها وما تابع ذلك إلى الصلاة عليها، الصلاة صلي اتباع الله واضح بدأها صلي عليها، رجع أن يوضح أن من صلى عليها ورجع قبل تدفع أن له قراطة، هنا نزلت عليها الحديث الكبيرة في حديث أبي هريرة وغيره. هذا أعظم أجرا، هذا أعظم أجرا فقط، هذا أعظم أجرا جمعا بين الروايات، وليس بمعنى أنه لا يحصل له قراطة، ويمكن نقول بأن من صلى عليها ولم يتبعها من بيتها أنه لا يحصل له قراطة، هذا في نظر. صلاة على الميت الغائب الأخذ لا يحصل له قراطة، هذا يتطلب منا أن نتحدث عن مشروعية صلاة الغائب، وهذه المسألة فيها خلاف من العلماء، من قال الصلاة على الميت المسلم الغائب لا تشرع مطلقا، من العلماء من قال بأن تشرع